وجهك خطر ومقبلك اكبر خطر يا اكبر مصيبة قد تؤدي للهلاك وجهك خطر وجهك خطر خطر ومقابلك اكبر خطر اكبر مصيبة قد تؤدي للهلاك عندك خبر عندك خبر كنت احسب ان عندك خبر ما يختلف بالنور صبحك عن مساك وجهك خطر ومقابلك اكبر خطر يكبر مصيبة قد تؤدي للهلاك عندك خبر كنت احسب ان عندك خبر ما يختلف بالنور صبحك عن مساء ولو تبتسم للغيم ينزل لك مطر تروي باسا الارض من ضحك الشفاك وخطواتك اليمنى عن اليسرى شبل وعفتك زادت هيبتك عمن سواك وجهك خطر ومقبلك اكبر خطر يا اكبر مصيبة قد تؤدي للحالة عندك خبر كنت احسب ان عندك خبر ما يختلف بالنور صبحك عن مساء حصن جمالك كل مساء وكل فجر عيون خلق الله تطاير من حلا اتصدق ان انفاسك العذبة عطر انت بشر لكن تعديت الملا انت الحلاوة الملح والموت الحمار يا قبلة الله كيف كل هذا عطاك ليت الحكومة لاجلك تسوي حظر الناس من شافوك تمشي وراك غض البصر أبرك لنا غض البصر الناس من شافوك بس تمشي وراك وليت الحكومة لاجلك تسوي حظر الناس من شافوك بس تمشي ورا غض البصر أبرك لنا غض البصر الناس من شافوك شافوك بس تمشي ورا وجهك خطر ومقابلك اكبر خطر يا اكبر مصيبة قد تؤدي للحلاك عندك خبر عندك خبر كنت احسب ان عندك خبر ما يختلف بالنور صبحك عن مساك حصن جمالك كل مساء وكل فجر عيون خلق الله تطاير من حلا اتصدق ان انفاسك العذبة عطر انت بشر لكن تعديت الملا انت الحلا والملح والموت الحمار يا قبلة الله كيف كل هذا عطاك